يعني إذا كان العدد أقل، إذا كان العدد الذي يراد قسمته على العدد الثاني إذا كان أقل منه نضعه بتمامه. طيب الآن دائما لاحظوا أي حق على جهة اليسار يكون واحدا صحيحا بالنسبة للحق الذي على جهة اليمين، الحق الذي قبله. يعني الآن الثلاثة هذه تعتبر واحدا صحيحا من 24. جيد، دروس الحساب دائما تكون دروس ايش؟ مملة ولا لا؟ الله المستعان. يعني الثلاثة هذه الآن الثلاثة تعتبر واحدا صحيحا من 24. طيب في حقل الثلاثة اجمع الأعداد عندك كم عدد؟ ستة. إذن كم تساوي الستة ذي؟ تساوي اثنين، لأن يعني الثلاثة تعتبر ايش؟ كل ثلاثة تعتبر واحدة، عندك ستة. إذن الستة لما تكتب ستة اكتب أمامها يساوي اثنين، الاثنين تطلع بها في الحقل 24 لتكمل بها الجمع. في حقل 24 كم عندك من أعداد؟ لازم 22. 22 واثنين صحت المسألة. طيب الآن إذا أردنا أن نقرأ نصيب الورثة، فنقول كل زوجة لها ثلاثة قراريط صحيحة، وكل شقيقة لها ثمانية قراريط صافر، وكل عم له ثلثا قيراط. واضح؟ لأن كل عم كم له؟ اثنين من ثلاثة، والثلاثة تعتبر ايش؟ قيراطا واحدا. اذا كل واحد كم له؟ ثلثا، مو ثلث واحد، نعم له ثلثان، كل عم له ثلثا قيراط. هنا ثلاثة من القيراط شيء. يعني لو فرضنا ان القيراط بتسعة الاف ريال قيراط واحد، كل واحد ياخذ كم فيهم؟ ستة الاف. كل واحد يأخذ 6000، لأن كل واحد له من القراط ثلثان، إن اثنين على اثنين من ثلاث. واضح؟ هذا شو؟ طيبوه 6 على 3. العم الحين الآن الثلاثة هذه ايش تعتبر بالنسبة ل 24؟ واحد صحيح. طيب هي ثلاثة، الثلاثة تعتبر واحد صحيح، فكل عم أخذ اثنين منها، إذا كم أخذ؟ ايها ثلثي قراط. ايه ايه يعني محروف، بس انت ليش خليه 16 و 24؟ ها؟ وإن تكون من أصلها تصح، أنت تقول 2 من 3، ليه 8 من 24؟ شايف؟ يعني عندك 3 أصلا، يعني كل عم تقول له لك 2 من 3. أنت لو قلت له مثلا لك 8 من 24 يقول الله إيش هذا؟ شيء كثير. لا هو مو 8 أكثر، 16 من 24. طيب مو الآن والأفضل في الحساب الاختصار، هذا 16 من 24 تقصرها إلى كم؟ إلى 2 من 3. جيد؟ واضح الآن العمل؟ طيب نأخذ مسألة فيها، المسألة الأخيرة إحنا أخذنا الأولى كيف؟ أي ثلاثة، نحل الأخيرة بهذا الطريقة. الأخيرة إيش فيها عندكم؟ زوج وأم، ثلاث أخوات لأب، وخمسة أخ لأب، ابن أخ لأب. المسألة من كم؟ لا ما فيها ثمن. المسألة من 6 وعالت إلى 8،